المناهج الدراسية لمكفوف العراق. المناهج الدراسية لمكفوف العراق صفحة معنية بمناهج طلبة المرحلات الثانوية من المكفوفين العراقيين، وهي دائمة التحديث بحسب مستجدات المناهج. بإمكان الراغبين بالتطوع للتسجيل الاتصال على 0770884049. المناهج الدراسية لمكفوف العراق تقدم. قواعد اللغة العربية للصف الرابع الأدبي، الطبعة السابعة لسنة 2014. واحد، تدريبات على ما سبقت دراسته. اثنان، الفعل وأقسامه، الفعل الماضي. ثلاثة، تمرينات الفعل الماضي. أربعة، الفعل المضارع. خمسة، تمرينات رفع الفعل المضارع. ستة، نصب الفعل المضارع. سبعة، تمرينات نصب الفعل المضارع. ثمانية، جزم الفعل المضارع. تسعة، تمرينات جزم الفعل المضارع. عشرة، الأدوات التي تجزم فعلين. 11، إعراب أسماء الشرط. 12، تمرينات أدوات الشرط الجازمة لفعلين. ثلاثة عشر، بناء الفعل المضارع. 14، تمرينات بناء الفعل المضارع. 15، فعل الأمر. 16، تمرينات فعل الأمر. 17، إسناد الضمائر إلى الأفعال الناقصة. 18، تمرينات إسناد الضمائر إلى الأفعال الناقصة. 19، الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول. 20، تمرينات الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول. 21، أعمال المصدر. 22، تمرينات أعمال المصدر. 23، ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق. 24، تمرينات ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق. خمس وعشرون، المبتدأ والخبر. 26، تمرينات المبتدأ والخبر. 27، كان وأخواتها. 28، تمرينات كان وأخواتها. 29، أفعال المقاربة والشروع والرجاء. 30، تمرينات أفعال المقاربة والشروع والرجاء. 31، طائفة من حروف المعاني. 32، تمرينات طائفة من حروف المعاني. 33، إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. 34، تمرينات إعراب المضاف إلى ياء المتكلم. 35، إن وأخواتها. 36، تمرينات إن وأخواتها. للمزيد زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، المناهج الدراسية لمكفوفي العراق.